حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن لهيب قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك وأبو لك بذنبي أغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. سبق الكلام عن هذا الحديث. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن تراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن تراش عن خرحة بن الفرد بن الفرد عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا يعني سبق أيضا. نعم. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليل قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن حارث أن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ولا تجهر في صلاتك ولا تخافت بها أنزلت في الدعاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدهم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء ثم يتخير من الثناء ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في الدعاء بالصلاة منها حديث أبي بكر رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، ويتبين لنا فضيلة هذا الدعاء في أنه وقع من أبي بكر رضي الله عنه، وقع السؤال عنه من أبي بكر والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دعاء كل صلاة، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أشد من محبته لمعاذ بن جبل، لأن أحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فيدل هذا على عظمة هذا الدعاء. وصيغة الدعاء أيضا تدل على عظمته، فإن فيه أشياء متنوعة من الوسيلة. أولا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا توسل إلى الله في حال الداعي، وهو أحد أنواع التوسل المشروع. وإنه ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا توسل بصفات الله عز وجل وأفعاله، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا أيضا أحد أنواع التوسل المشروعة. فاغفر لي مغفرة من عندك، هذا هو المتوسل إليه، يعني المتوسل الذي توسل الإنسان إلى الله بصفاته من أجل حصول المطلوب، يعني هذا هو الثمرة المطلوبة. وفي إضافة المغفرة إلى الله أيضا دليل على عظمة هذه المغفرة، وأنها مغفرة من عند صاحب المغفرة الذي لا يغفر الذنوب إلا هو عز وجل. ثم قال إنك أنت الغفور الرحيم، فيها أيضا توسل الله تعالى بذكر بأسمائه. وقد مر علينا أن التوسل المشروع أنواع. أولا التوسل بحال الداعي، والثاني التوسل إلى الله بأسمائه، الثالث التوسل إلى الله بصفاته، الرابع التوسل إلى الله بأفعاله، الخامس التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين، يعني أن تتوسل بدعاء الصالح تسألها أن يدعو الله لك. كم هذه؟ خمسة. طيب التوسل إلى الله بحال الداعي مش مثاله؟ هنا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ومثل قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ومثل قول أيوب ربي إني مسني الضر، وأشبه ذلك كثير. التوسل إلى الله بأسمائه لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنها هذا الحديث إنك أنت الغفور الرحيم. التوسل إلى الله بأفعاله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. التوسل إلى الله تعالى بصفاته، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، فإن علم الغيب وقدرة الخلق هذه من باب الصفات. مش بقي عندنا التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين كقول عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فيقوم العباس فيدعو الله. هذه من أنواع التوسل الجائز، هذه من أنواع التوسل الجائز. نعم نعم التوسل بارك الله فيك، التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، بأن يذكر الإنسان عمله فيتوسل الله به، مثل قولهم قول عباد الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، ثم قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وكذلك أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسلوا لله تعالى بصالح أعماله. أما التوسل إلى الله بالذوات مثل أن تقول اللهم إني أتوسل إليك بمحمد، فإن هذا لا يفيد، لأن ذات البشر ليست مما يقرب الإنسان إلى الله ولا تنك شيئا. كذلك التوسل إلى الله بنعم الله على أو بالأوصاف للبشر، بأوصاف البشر، مثل أسألك بخلق محمد كذا وكذا، خلق محمد ماذا يفيد؟ أسألك بجاه محمد كذا وكذا، جاه محمد ماذا يفيد؟ هذا يفيد صاحبه، ما هو ببيتك أنت. نعم لو قلت اللهم كما مننت على محمد بالخلق العظيم فارزقني خلقا حسنا يصح لنا، لأنه توصل الله بماذا؟ ليس بخلق الرسول بل بنعمة الله على رسوله بهذا الخلق، وهي من التوسل الله بأفعاله. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يقولون في الصلاة السلام على الله، السلام على فلان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. فليس بحاجة أن تقول السلام على الله تدعون لله بالسلامة، ليس بحاجة. لماذا؟ لأنه سلام سالم من كل عيب ونقص. السلام على فلان نهاهم الرسول عنه؟ لا، سلموا، لكنه أعلمهم صلى الله عليه وسلم بدعاء أعم، فقال إنكم إذا قلتم عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي هذا الحديث دليل على أن الجمع إذا أضيف يكون إيش؟ للعموم، وأن للعموم صيغة خلافا لمن خالف في ذلك من الأصوليين. وفي قوله ثم يتخير من الثناء ما شاء، وفي لفظ من الدعاء، وهذا نقل للحديث بالمعنى، لأن الدعاء ثناء على الله بلا شك، لأنه يتضمن حاجتك واعترافك بقدرة الله سبحانه وتعالى وغناه، فهو ثناء، فالدعاء متضمن للثناء. وفي قوله ما شاء دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى في صلاته بما يعود إلى أمر الدنيا، فيقول اللهم ارزقني سيارة قوية، الله ها كيف قوية قوية، اللهم ارزقني بيتا واسعا، نعم، ولا حرج في ذلك. وأما قول من قال من أهل العلم إنه إذا دعا بما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته، فقول لا وجه له، ما الذي يبطلها؟ هو يخاطب من؟ هل يخاطب الآدميين ولا يخاطب الله؟ يخاطب الله، والصلاة يفسدها خطاب الآدميين، أما دعاء الله فلا يفسدها. والحديث ها نعم نعم نعم ما شاء نعم قال صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الثناء ما شاء، في لفظ اخر حديث ثم يتخير من الدعاء ما شاء، نعم، في فرق بين العبارتين؟ لا لا فرق، الحديث بمعنى سبحان الله، انا ما قلت الان، قلت ان الدعاء ثناء، الدعاء ثناء دينا، لان اذا دعوت الله فانت تثنى عليك القدره والقوه والاحسان، ما تدعو الا من يتصف بذلك. نعم احمد، بالنسبه للحديث انا نعم ذكر الله، يعني ها؟ ذكر الله في مكان قضاء الحاجة يشرع؟ يشرع؟ لا لا ما يشرع، بل بعض العلماء كره، بعض العلماء كره ذلك. والتسمية عندما يقول، والتسمية كلها يقول قبل، يعني اترك التسمية قبل الدخول. لا مثلا الواحد ها؟ مثلا مكان ما يستطيع، يعني يقول قبل ان يدخل هذا المكان، ايه قبل ان يدخل هذا المكان. نعم هذه كلمة من أفضل الكلمات، من أفضل الكلمات هذه الكلمة، لو كان علم الله بحال الخلق مغني عن سؤاله ما شرع الدعاء لأحد أبدا، بل نرى يعني بل كان الدعاء محرما، لأنه يستلزم أنك إذا دعوت أن الله لا يعلم بحالك، ما دمت تقول إذا علم بحالك كفى عن سؤالي، فإذا دعوت كأنك تقول هو لا يعلم. هذه كلمة من أفضل الكلمات، والرسل عليهم الصلاة والسلام هل يشكون بأن الله يعلم بحالهم؟ أسألك يا حسن، طيب يدعون ولا ما يدعون؟ يدعون. هذه كلمة باطلة، أنا أحب أن ما تحتاج سؤال، أدنى طالب علم يفهمها، يفهمها. نعم. ها؟ الكلمة يقول بعض الناس يقول إذا قلت ادع الله أن الله يعافيك، قال لا، علمه بحالي يكفي عن سؤالي، يغني عن سؤالي. ادع الله يجيب الطعام وأنت جوعان الآن، قال لا، علمه بحالي يكفي عن سؤالي. نعم خلاص خلاص خلاص يا عم. نعم. باب الدعاء بعد الصلاة. حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الذكور بالدرجات. ذهب ما عندنا قد أنت قد طيب. قد ذهب أهل الذكور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذلك؟ قال صلوا كما صلينا وجاهدوا في نصف عندي قالوا صلوا ولعلها أصح. نعم. وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من أمور أموالهم وليست لنا أموال. قال فلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه معجدان عن سمي وعجاد حيوة ورواه جاري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه صغير عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسير. الآن الباب ترجمة باب الدعاء بعد الصلاة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله حديثا يدل على ذلك بصريح الدعاء، فإما أن يكون قد أشار إلى حديث ليس على شرطه كما يفعل ذلك كثيرا، يكتب الترجمة ويسوق الأحاديث وليس فيها شيء يدل على الترجمة لكنه يشير إلى أحاديث وردت بما تدل عليه الترجمة لكنها ليست على شرط. وهذا من فقه رحمه الله ومن نصحه أيضا من فقه من أجل أن الإنسان يبحث عن الأحاديث التي أشرت لها هذه الترجمة، ومن نصحه لئلا يغفل ما تدل عليه هذه الأحاديث وإن كانت على خلاف شرطه أو وإن لم تكن على شرطه. ويحتمل أن المؤلف رحمه الله جعل الذكر دعاء لأن الذاكر إنما يرجو بذكره ثواب الله والنجاة من عقابه، وحينئذ يكون الذكر دعاء من باب دلالة اللزوم دون المطابقة والتضمن، من باب دلالة اللزوم، لأن من لازم الذكر إيش؟ الدعاء. إذ أن الذاكر لو سألته لماذا دعوت لقال أرجو ثواب الله وأخشى عقابه. نعم. فهذا احتمالا. وفي هذا الحديث دليل على أن من صفات الذكر الوارد بعد الصلاة أن يسبح عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا، وقد ثبت ذلك أيضا في صحيح مسلم. وأما هذا الحديث فاختلفت فيه الرواة، ولهذا بعض العلماء لم يصحح هذه الرواية، ولكن قد صحت رواية مستقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم بالتكبير بالتسبيح عشرا والتحميد عشرا والتكبير عشرا. وهذا إحدى الصفات الواردة في الذكر. وفي هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على المسابقة إلى الخير، وفيه دليل على الغبطة في الأعمال الصالحة، وأن هذا ليس من باب الحسد لكن من باب الغبطة حيث سبق الأغنياء الفقراء. الله أكبر. رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال مولى مولى مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مرضي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد وقال حوضة عن منصور قال سمعت المسيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا سبق الكلام على معناها. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثناء على الله عز وجل بتمام سلطانه وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وتمام قهره بأنه لا ينفع ذا الجد منه الجد. يمنع هنا ضمنت معنى يمنع يعني لا يمنع صاحب الجد منك جده والجد هو الغنى والحظ فصاحب الغنى والحظ لا يمنعه حظه ولا غناه من الله شيئا إذا أراد الله به سوءا فلا مرد له. هذا الثناء على الله يتضمن دعاء كأنك تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فأعطني ولا تحرمني ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلا تجعل لأحد علي سلطانا من ذوي الحظوظ والغنى. نعم. نعم. نعم. لا تدعني. يقول شيخ الإسلام إن هذا المراد بالدبر المراد بالدبر ما كان في آخر الصلاة لأن دبر كل شيء منه. أيه؟ الآن هذا ما هو غالب أحيانا يمكن لعله يعني ليس بغالب. نعم. بإيش؟ بإيش من؟ نعم. الرسول حاضر عليه الصلاة والسلام في حديث الأعمى. حديث الأعمى إذا صح توسل إليك بنبيك أن يدعو الله لي. الرسول حاضر يعني أجعله وسيلة لي إليك ومعلوم أن وسيلة الرسول أن يدعو له. نعم. هو ما بيحمل عليه حاضر الرسول حاضر كلم الأعمى. إذا انصرف أو بحال حضوره أيضا ما يمنع. نعم. لا ما يمنع ما يمنع لأنه قد يكون وجب بعد ذلك قد رسول الله دعا قاله بعد ذلك. باب قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ومن صفاقه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد باب قول الله تعالى وصل عليهم يعني ادعو لهم فإذا قال قائل لماذا حملتم الصلاة هنا على الدعاء؟ والمعروف أن الحقائق الشرعية تحمل على أن الألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية. فالجواب على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان إذا جاءه قوم بزكاتهم قال اللهم صل عليهم. فدل هذا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء. قال ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ واستدل المؤلف بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس بجواز تخصيص أخيه بالدعاء دون نفسه، يعني يجوز أن تدعو لشخص ولا تدعو لنفسك. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فقال رجل من القوم ايا عامر لو اسمعتنا من هنيهاتك، فنزل يحكو بهم يذكر فالله لولا الله ما اهتدينا وذكر شعرا غير هذا ولكني لم احفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قال عامر بن الاكوع قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به، فلما صاف فالقوم قاتلوهم فاصيب عامر بقانمه سيف نفسه فمات. فلما امسوا اوقدوا نارا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على اي شيء توقدون؟ قالوا على حمر جنسيه. فقال اغيقوا ما فيها وكسروها. فقال رجل يا رسول الله الا نغيق ما فيها ونغسلها؟ قال هناك شهر. هذا قوله يرحمه الله، وقولهم لولا متعتنا به، لأنه لما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة فهموا أن الرجل سيموت لما دعا له بالرحمة، لأنه كان إذا دعا لأحد بمثل هذا فهو علامة أجله. وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه خطأ فإنه لا إثم عليه، لأن الناس صاروا يقولون بطل أجر عامر بطل أجر عامر لأنه قتل نفسه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبوا، بل له الأجر مرتين، إنه لجاهد مجاهد. فأبطل قولهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن الحمر الإنسية حرام، وعلى أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأواني منها، وكان أول ما أمر أن أمر بكسر الأواني، وذلك والله أعلم تعزيرا لهم، لأن الحمر كانت حرمت، ولكنهم لعلهم لما رأوا ما بهم من الفاقة والجوع أقدموا على ذلك، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اكسروها، اهريقوا ما فيها وكسروها. فسألوا ان يقتصروا على الغسل فأذن لهم في ذلك، فقال او ذاك، يعني او اغسلوها. نعم. نعم له أن يفعل إذا رأى فيه مصلحة، فله أن يفعل. نعم. نعم. لأن الله أمر بالذكر بعد الصلاة، فكل ذكر يأتي فهو بعد الصلاة، هذا الأصل. وأما الدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء بعد التشهد. نعم. إلا لفظ واحد، لكن دبر اسم مشترك، اسم مشترك بين آخر الشيء وما بعده، فإذا كان اسم مشتركا صالحا لهذا وهذا حمل كل واحد منهما على ما يليق به، فيحمل الدعاء على ما قبل السلام لأنه هو محل الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويحمل الذكر على ما بعد السلام لأنه أي ما بعد السلام هو محل الذكر. نعم. الشيخ يقول أن يقتل نفسه خطأ غريب فهو هذا صحيح؟ ما هو صحيح، ما هو صحيح. نعم. أولا هذا ليس هذا محل بحثه، لكن أدلتهم عموم قوله ومن قتل مؤمنا خطأ قالوا وهو نفس مؤمنة فلازم الكفارة. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى رجل بصدقتني قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخير، فصك في صدري فقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. قال خرجت في 50 من أحمس من قومي، ربما قال سفيان فانضربت في عصبة في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجر، فدعا لأحمس وخيرها. هذا فيه أيضا الدعاء للشخص بدون أن يدعو الإنسان لنفسه، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، هاديا للناس مهديا من قبلك، لأنه ليس كل هاد يكون مهديا، قد يكون الإنسان هاديا ولكنه ضال والعياذ بالله، كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالهادي إذا لم يكن مهديا فقد تكون هدايته شرا عليه وعلى غيره. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان قد يكون مباركا على قومه، يؤخذ من قوله فدعا لأحمس وخيلها، دعا لأحمس وخيلها، وهو كذلك، فإن الله تعالى قد يرفع القبيلة بشخص واحد منها، يكون مشهورا بالكرم أو مشهورا بالشجاعة أو مشهورا بالعلم أو ما أشبه ذلك، فيرفع الله به قبيلته. هنا حدثنا سعيد بن الربيع. نعم. الآن لو دعوا شخصا قالوا يرحمك الله أو رحمه الله وهو حي يقول له هل رح يموت؟ لا ما تقول، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب والإنكار يكرون على بعض الناس لا بس عادة. نعم عبد الرحمن بهذا الحديث على أن الله سبحانه يرفع قليلا لرجل من الحديث الذي صلى الله عليه وسلم من قطع أمامه لم يستهدي صحيح. النسب ما ينفع الإنسان، لكن هذا عمله ورفعه فصار شرف لقومه مثله. يكون عند الناس الشرف. نعم الشرف يكون عند الناس. لا وربما أنه يهدي الله على يده أحد من قبيلة فيرفع عند الله. نعم. والله يا شيخ هنا شك في جواب على الأعمى ما تقدم في التقييم، على أنه يعني تقدير محذوف توصل إليك لدعاء. لا ما هو محذوف، هذا نفس الشيء أن الرسول دعاء مثل ما دعا للمرأة التي كانت تسرى تنكشي. ما في حاجة أن تقدر يا شيخ، ما في حاجة المعروفة أن يدعو لها. النبي شخص ما يفيدك، وش الفائدة من هذا؟ الوسيلة لابد أن يكون لها أثر في المتوصل إليه. نعم. الروايات يعني توصل إليك بنبيك. نعم هنا المراد بدعائه، لأن نفس الجسد جسد النبي ما في فائدة لك، ما في فائدة لك. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قال ولهذا قال عمر كنا نتوسل إليك بنبيك في التسقين، ومعروف أنهم هم يقولون اللهم نسألك بنبيك، وإنما يسألونه أن نسأل الله لهم الغيث، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم يقوم العباس فيدعو. نعم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنا كن خادمك، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا. هذا أيضا فيه الدعاء للشخص، وفيه أيضا مكافأة الإنسان الذي يحسن إليك بالدعاء، وفيه أن الإنسان قد يثاب على العمل الصالح وإن لم يقصد ذلك، لأن هذا الرجل الذي كان يقرأ ما كان يريد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما أسقط من الآيات، ولكنه حصل هذا الشيء بفعله، فيكون الإنسان مأجورا بعمله الذي انتفع به غيره وإن لم يكن قاصدا ذلك. وعليه قول عامة إن الإنسان يؤجر غصبا عليه، يعني أن الإنسان قد لا يكون في باله هذا الشيء ثم ينتفع به الناس فيحصل له الأجر. نعم. وحدثنا حفص بن عمر. نعم يا هداية الله. ايش؟ اي حمر إنسية، عندي حمر إنسية، لا عندنا حمر إنسية، يعني قصدك إنهم ما عقدوا عليه وهي حية، يعني حية معروف، يعني مراد لحمة، مراد لحمة الحمر. قال النووي في حلق المذاق. هي إيه المراد لحمة، ما هو المراد انهم اوقدوا على نفس الحمار وهو حي. لا. نعم. ما يكفر. هذا سأل عن مهند بن قلت انه ما عليك كفارة. سبحان الله العالم. يكفر من تركته، اذا كان لو تركه يخرج من تركته. يشترى رقبه وتعتق او يصوم عنه اولياء وليه شهرين متتابعين، لكن صحيح انه ما عليه كفار. نعم. ايش ما اعرف. نعم. وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني سليمان عن ابي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله، فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رايت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. صلى الله عليه وسلم. الشاعر قوله يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وهنا يرحم جملة خبرية لفظا لكنها نشائية المعنى، إذ أن المراد بها الدعاء، ومن هنا نأخذ أنه لا بأس أن تقول يرحم الله فلانا أو رحم الله فلانا أو فلان المرحوم، يعني أن الذي يرجى أن يكون الله رحمه، وليس هذا من باب الخبر المجزوم به لأن الإنسان ما يدري، لكنه من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء والرجاء. نعم. باب ما يكره من السبح في الدعاء. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حسان بن هلال ابو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا زبير بن خريب ان عكرمه عن عباس قال حدث الناس كل جمعه مره فان ابيت فمرتين فان اكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القران ولا ان تينك تاتي القوم ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصر فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون فانظر السبح إلى الدعاء فاستلم فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاستلام. هذه وصايا من ابن عباس رضي الله عنهما وصايا مهمة. أولا يقول حدث الناس كل جمعة مرة هذه واحد فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولكن المراد بهذا حديث الموعظة الذي يقصد به تحريك القلوب والوعظ. أما العلم فإن العلم يكون كل وقت ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه دائما لكن يتخولهم بالموعظة التي يراد بها ترقيق القلب وحث على الإقبال. قال ولا تمل الناس هذا القرآن ومن هذا النوع أن تقرأ في مجالس وترى الناس لا يريدون هذا ولا تتهم الناس بالنفاق إذا رأيتهم لا يريدون القراءة لأن النفوس تختلف لها إقبال ولها إدبار. فإذا رأيت أن الناس يريدون أن يتحدثوا بأحاديثهم العادية المباحة وأنك لو قرأت عليهم شيئا من القرآن أو شيئا من الحديث لملوا وضجروا فلا تفعل. الناس النفوس لها إقبال وإدبار. يقول ولا ألفينك يعني لا أجدنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإن أمرك فحدثهم. هذا أيضا من الآداب. تأتي إلى ناس إلى أناس يتحدثون فيما بينهم حديث مباح ثم تقول يا جماعة استمعوا أريد أن أعظكم هذا لا ينبغي لأنهم قد لا يكونون على استعداد لقبول الموعظة وأيضا تقطع عليهم أحاديثهم. ولكن أنصت فإن أمروك وقالوا حدثنا عبنا جزاك الله خيرا وما أشبه ذلك فحدث لأن الأمر جاء منه. وكذلك لو رأيت شيئا محرما لا بد من التنبيه عليه فحدثهم. وأما أن ترى شيئا مباح والناس مشتغلون كل يتحدث بما يختص به وربما لا يحصل لهم تقابل إلا في هذه المناسبة فيحدث بعضهم بعضا ويسأله عن حاله ثم تأتي أنت وتقوم وتقص عليه فتقطع حديثهم وتملهم هذا لا ينبغي. لكن إذا طلبوا منك قالوا حدثنا حدثهم أو إذا رأيت أمرا منكرا فلا يجوز السكوت عليه حدثهم وحذرهم منه. وهذا لا شك أنه من التربية العظيمة لأن الإنسان يجب عليه أن يكون مربيا كما يكون عالما. ليس العلم كل شيء. العلم يحتاج إلى تربية وإلى أن يعرف الناس أن يعرف الإنسان استعداد الناس للقبول وعدمه فلا يثقل عليهم ولا يملهم لأنه إذا حصل شيء فيه ملل صاروا يكرهون هذا الشخص نفسه حتى انه اذا جاءوا الى مجلس او اجتماع وجاءوا الان قالوا دخل الله يعين عليه مع انه يعطيهم كلام طيب وموعظه لكن هم ما هو على استعداد لهذا الشيء. وقد يسمع منهم كلام مكروه في نفس المكان وربما يتشغلون باحاديث يضايقون هذا الذي يتحدث، يضحكون وما أشبه ذلك إغاظة له. فالإنسان ينبغي له أن يكون عنده حكمة، يختار الموضع المناسب والوقت المناسب ليتحدث فيه. يقول رحمه الله: وهم يشتهونه، فانظر استجع من الدعاء فاجتنب. هذا أيضا من توجيهات ابن عباس رضي الله عنه، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. ولكن الحقيقة أن السجع ينقسم إلى قسمين: سجع متكلف ربما يتغير به المعنى فلا شك أن هذا مذموم، وسجع تأتي به الطبيعة غير متكلف ولا يختل به المعنى فهذا جائز. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، وأوله وآخره. هذا في السجع لكن ليس متكلفا. ومن هنا نأخذ أن ما يكون في بعض الختمات التي يختمون بها القرآن بعض الأئمة من الأسجاع العجيبة الطويلة الغريبة التي تحمل معاني أحيانا غير صحيحة، نعرف أن هذا أمر على خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا فضلا عن أن أصل الختمة في الصلاة ليست بمشروعة وليس لها أصل، وكل شيء يأتي في الصلاة لا بد أن يكون له أصل، يحتاج إلى دليل، لأن الصلاة أذكارها معروفة معلومة معينة من قبل الشرع: القيام له ذكر، والركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والقعود له ذكر. فأي ذكر يدخل في الصلاة بدون دليل فإنه يعتبر غير مشروع. نعم. قلنا بلاش ليش المضيف يحط التلفزيون، يحط قدامهم يقول لا تناظرونه، سبحان الله. والتلفزيون ايضا قد يكون منكر، قد يكون في مثل مفتوح على اشياء منكره يجب عليه يتكلم. ها؟ لو كان ينكر، اذا قال اقعد لا تكلم يقول فيها ماله يطلع. اصل الختمه في الصلاه ليست بمشروعه وليس لها اصل، وكل شيء ياتي في الصلاه لا بد ان يكون له اصل، يحتاج الى دليل، لان الصلاه اذكارها معروفه معلومه معينه من قبل الشرع: القيام له ذكر، والركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والقعود له ذكر. فأي ذكر يدخل في الصلاة بدون دليل فإنه يعتبر غير مشروع. نعم. قلنا ليش؟ ليش المضيف يحط التلفزيون؟ يحط قدامهم يقول لا تناظرونه، سبحان الله. والتلفزيون ايضا قد يكون منكر، قد يكون في مثل مفتوح على اشياء منكره يجب عليه يتكلم. ها؟ لو كان ينكر، اذا قال اقعد لا تكلم يقول فيها ماله يطلع، لا يقعد عند المحرم. نعم. فهد يتفق مع المشايخ حتى يتكلم في الزواج. نعم. أنا رأي لا، رأي أن لا يفعل. إن كان هناك مناسبة رأى منكرا تكلم، أو دعي مثلا بعد ما حضر يقول مثلا صاحب المحل: يا جماعة تأذنون أن نطلب من فلان يتكلم، فهذا لا بأس، على أنه أيضا حتى لا ينبغي أن يستأذن منهم إذا رأى أن المقام يقتضي خلاف ذلك، لأنه فيما كما قلت لكم قبل قليل فيه ناس ما يتشوفون ما يرى بعضهم بعضا إلا في هذه المناسبة، في حين يسألوا عن أولاده وعن أهله وعن حاله. نعم. ومثل هذا قد يقطع عليهم حديثهم أو يوجب أنهم يخرجون المتكلم يتكلمون ويتكلم ويصل في هذا إغاظة له وإهانة. نعم نعم. أين من كلام ابن عباس إلا قوله فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. نعم. السجع أنه يجيب كلام مسجوع تطابق آخر كل فقرة مع الأخرى كأنه نظم. كتاب مش عندك تفسير لا يفعلون إلا ذلك؟ قوله لا يفعلون إلا ذلك أي ترك السجد، ووقع عند إسماعيل عن القاسم بن زكريا عن يحيى بن محمد شيخ البخاري بسنده فيه لا يفعلون ذلك في إسقاط إلا وهو واضح. وكلام قدم البزار في مسنده عن يحيى والطبراني عن البزار، ولا يدل على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة لأن ذلك كان يصل من غير قصده إليه، ولأجل هذا يجب في غاية الانسجام كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هادم الأحزاب، وكقوله صلى الله عليه وسلم صدق وعده وأعز جنده الحديث، وكقوله أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشى، وكلها صحيحة. قال الغزالي المكروه من السجع هو المتكلم لأنه لا يلائم من الضراعة والذلة، وإلا ففي الأدعية المأثورة المذكورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة. قال الأزهري وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهنة كما في قصة المرأة من هذين، وقال أبو زيد وغيره أصل السجع القصد المستوي سواء كان في الكلام أم غيره. باب يأتي المسألة فإنه لا مثلها له. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليأذن المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الاستماعي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفرني إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. لا مكره الأول مستكره عندنا ثاني مكره. هذا يقول باب ليعزم المسألة يعني ليعزم الدعاء، المسألة يعني سؤال الله دعاء يعني يعزم فيه ولا يقيده، فيقول مثلا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم عافني اللهم اجبرني وهكذا، ولا يقول إن شئت لأن قوله إن شئت تتضمن ثلاث محاذير. أولا أنها توهم بأن الله له من يكرهه، كان الله يكره على الشيء كما أقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل إذا أكره، ولهذا قال في الحديث فإن الله لا مكره له، ولا يقال إن شئت إلا لإنسان له فوق من فوق له أحد فوقه يكرهه. ثانيا أنه يدل على أن الإنسان يتعاظم على الشيء أن يعطيه الله إياه، ولهذا جاء في الحديث في لفظ آخر فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأنت لقلت إن شئت، أنت إذا قلت إن شئت فإنه يدل على أنك تتعاظم هذا الشيء وأن الله قد يكون وأن هذا قد يكون عظيما على الله فلا يعطيك. الثالث من المحظورات أنه ينبئ عن استغناء الإنسان وعدم مبالاته إن حصل ولا ما حصل، كما تقول مثلا لشخص من الناس إن كان ودك تعطين كذا وكذا يعني وإلا فأنا في غنى عنه ما يهم، فأنت قلت اللهم اغفر لي إن شئت يعني إن شئت تغفر لي فذاك وإن لم تشاء فلا يهم. ولهذا نقول فيه هذا ثلاثة محاذير، اثنان دل عليهم الحديث وثالث يؤخذ من المعنى. الأول أنه ينبئ عن ظن الإنسان بأن الله له من يكرهه ثانيا ينبئ عن ظن الإنسان بأن هذا شيء عظيم على الله لا يقدر أن يعطيه. الثالث ينبئ عن كون الداعي مستغنيا، يقول لهم إن شئت أعطني وإن شئت أعطني. وإذا كان فيه هذه المحذورات الثلاث فإنه يكون حراما، فيكون النهي في قوله، فيكون الأمر في قوله فليعزم للوجوب، والنهي في قوله لا يقولا ليش للتحريم. فإن قلت إنه جاء في رقية المريض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، فهل يعارض هذا الحديث؟ فالجواب لا، لا يعارضه، وذلك بأن يحمل على أحد وجهين. إما أن يقال إن المراد بقول لا بأس طهور إن شاء الله أن يراد به الخبر، يعني أقول طهور إن شاء الله، ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يجزم بشيء من فعل غيره إلا مقيد بالمشيئة، هذه واحدة. ثانيا أو نقول إن المراد بقوله إن شاء الله تبرك وليس المراد التعليق. ثالثا أن نقول أيضا صورة قول القائل إن شاء الله ليست كصورة قوله إن شئت، لأن قوله إن شئت صريح في المخاطبة ففيه نوع من سوء الأدب، بخلاف إن شاء الله فإنه ليس كذلك. فيكون الجواب من ثلاثة أوجه بينها يا صامت. ها أين لا لا لا، الجمع بين قوله لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وقوله طهور إن شاء الله، شو الجمع بينهم؟ وين على هداية الله؟ تمام. وأما اللهم اغفر لي إن شئت فهذا إن شاء. تمام، هذا واحد. ثاني هذا هو ثاني الوجه الثاني. خالد نعم، أن يكون مراد بالتعليق إن شاء الله تبرك. نعم أي نعم، فهي الغائب فيكون إن شئت أقبح وأسع وأعلم وفي سؤال. نعم أيه؟ الإنسان دعا وقال إن شاء الله على سبيل التبرك وعلى سبيل الشك. نحن الآن نتكلم على كلام وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما وقع من غيره فنقول لا تفعل، لا تفعل، حتى لو قال أردت التبرك نقول اسم. أنت رأبت التبرك لكن غيرك ما يميل التبرك، قد يريد التعليق. أما إن شئت فحرام، اللهم إن شئت هذا حرام. نعم نعم اي نعم، كان شيخ الاسلام رحمه الله قال ذلك بناء على قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، وهذا وعد من الله. طيب شيخ ما تعتمد نية كلمة طهور ان شاء الله؟ نعم تعتمد على النية، يعني لو كان ينوي طهور دعاء نعم ما يذكر ان شاء الله. إيه هذا اللحن، هذا احد الوجوه الثلاثة، هذا احد الوجوه الثلاثة، يمكن هذا إنشاء وهذا خبر. باب مستجاب للعبد ما لم يعتد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن يزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستجاب لأحدكم ما لم يعتد، يقول دعوت فلم يستجب لي. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام مستجاب لأحدكم، هل المراد أنه يعطى ما سأل أو أن المراد يعطى أحد ثلاثة أشياء؟ لأن الداعي إذا دعا بإخلاص وعلى حسب الشروط الأربعة السابقة حصل له واحد من أمور ثلاثة، إما أن يعطى ما سأل بعينه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن تدخر له عند الله يوم القيامة، ولا بد. فإذا عجل فإنه لا يستجاب له، يعني يقول دعوت فلم يستجب لي، فإذا قال دعوت فلم يستجب لي فإنه سوف يستحسر ويدعو الدعاء، وحينئذ لا يحصل له مطلوب. وهذا يقع كثيرا من بعض الناس، يقول أنا مثل في كذا وكذا، فتقول له ادعو الله، ويقول الله حدايت دعوت، ادعو الله، قال دعوت كثيرا. هذا غلط، هذا حرمان من الإجابة. فنقول ادعو الله، وادعو الله ربما يكون عدم سرعة الإجابة من نعمة الله عليك، من أجل أن تكثر من الدعاء، وكلما أكثرت من الدعاء ازدادت رفعة عند الله، لأن الدعاء عبادة، وفي النهاية سوف يستجيب الله لك. نعم نعم يا أريان، أنا أفضل من لم يسأل أولا، لا تفضل يعني أشوف كلكم، لكن لم يسأل أولا هو الأفضل. نعم نعم كيف؟ نعم. لا ما اسمع يعني، لأن الرسول محل شكاية. نعم. أن يهديني. مبتلا بالمعاصي فيقول ادعو الله أن يهديني. ها؟ اي نعم، ما في معنى، ما في ان شاء الله. لكن كما اسلفنا سابقا ان الشيخ الاسلام يقول ان الانسان الذي يطلب من غيره ان يدعو له لمجرد نفس الطالب فهو من المساله المكروهه. نعم حجاج ايش؟ نعم في غير الصلاه، احنا قلنا في الصلاة، ولهذا قررنا قلنا الصلاة لها أذكار معروفة، القيام له ذكر والقفاء. ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأويسي قال حدثنا محمد بن جعفر عن يحيى عن سعيد وحريث سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قوله رحمه الله باب رفع اليدين في الدعاء، يعني هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فنقول الأصل في رفع الأيدي في الدعاء أنه مشروع، هذا الأصل، ونقف على هذا إن شاء الله. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريح سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف باب رفع الأيدي في الدعاء، ولم يجزم بحكم رحمه الله، وذلك لأن الحكم فيها مختلف. فأولا نقول الأصل أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. ثالثا أن هذه الهيئة تدل على قوة التضرع إلى الله عز وجل، وأن الداعي يمد يديه إليه مد المتضرع المستكين الذي يرجو من ربه عز وجل أن يملأ هذه الأيدي بالخير والقبول. هذه أدلة ثلاثة، دليلان أثريان ودليل نظري، على أن الأصل في رفع اليدين في الدعاء هو المشروع. لكن أحيانا يكون الأصل أو يكون المشروع خلاف ذلك، أي عدم رفع الأيدي في الدعاء. وبالتتبع لهذه المسألة وجدنا أن المسألة على أربع حالات، لها أربع حالات. الحال الأولى ما ثبت فيه الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون مشروعا من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين، والوجه الثاني المشروعية الخاصة في هذا الدعاء، كرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء والاستصحاء في خطبة الجمعة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم أغثني، ورفع يديه وقال اللهم حوالي. وكرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على الصفا وعلى المروة، وكرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في موقف عرفة، وفي موقف مزدلفة، وفي مواقف الجمرات، وهذا كثير وذكر المؤلف منها شيئا. إذن هذه الحالة الأولى ما ثبت فيها الرفع، فيكون الرفع فيها مشروعا من وجهين، الوجه الأول العموم والوجه الثاني الخصوص. الثاني ما ثبت فيه عدم الرفع، ما ثبت فيه عدم الرفع، وذلك في الدعاء يوم الجمعة في الخطبة في غير الاستسقاء والاستصحاء. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان لما رفع يديه في الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على الإشارة، يشير بأصبعه هكذا ولكنه لا يرفع يديه في الدعاء. فهنا نقول رفع الأيدي في الدعاء غير مشروع بل منهي عنه، لأن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه في حال الدعاء في خطبة الجمعة. الثالث أو الحالة الثالثة ما الذي يكون فيه الظاهر عدم الرفع، يعني ما نجزم بعدم الرفع ولا بالرفع لكن الظاهر عدم الرفع، وقد يقوى إلى أن يصل إلى قريب اليقين وقد يضعف، مثل الدعاء في الصلاة. فالصلاة فيها دعاء، فيها دعاء في الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايا، فيها دعاء بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني، فيها دعاء في التشهد اللهم صل على محمد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع، لم يرد عنه، وهذا كاليقين، هذا كاليقين، إلا أنه ورد عنه الرفع في القنوت في النوازل، وصح عن عمر أيضا أنه رفع يديه في قنوت الوتر، ويكون هذا مستثنى من الدعاء في الصلاة فإنها ترفع فيه الأيدي. ومن ذلك أي من الذي الظاهر فيه عدم الرفع الدعاء بعد السلام، الاستغفار استغفر الله، مثل ربي أجني من النار سبع مرات بعد المغرب والفجر، فإن الظاهر فيها عدم الرفع. إذن هذا لا يرفع، الذي ظاهر فيه عدم الرفع لا يشرع فيه الرفع. كم هذه؟ ثلاثة. في القسم الرابع ما لم يظهر فيه شيء من ذلك، لا الرفع ولا عدم الرفع، فالأصل فيه نرجع للدليل العام الرفع، الأصل فيه الرفع لأنه من آداب الدعاء، لأنه من آداب الدعاء. وهذا سائر الأدعية، مثلا انتهى المؤذن من الأذان وأنت سألت الله الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم ودعوت الله بما شئت، هنا يسن رفع اليد، لأن الأصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين. فهذه أقسام أربعة فيما يتعلق برفع اليدين. ثم هذا الرفع هل يكون رفعا مبالغا فيه أو رفعا يسيرا إلى الصدر أم ماذا؟ يقول أهل العلم إنه إذا بالغ الإنسان في الابتهال فينبغي أن يزيد في الرفع، أن يزيد في الرفع، ويكون رفع اليدين هنا مطابقا لرفع القلب. والإنسان كلما اشتد ابتهال الله اشتد ارتفاع قلبه إلى الله وتعلقه بالله، فإذا اشتد الابتهال لله اشتد الرفع. وهذا كما أنه هو موافق للشرع فيما يظهر فهو موافق أيضا للفطرة، فإن الإنسان من شدة الابتهال أحيانا يحس وكأنه يريد أن ينتزع إلى السماء كله بجملة، فيكون بهذا رفع مبالغة. وهل ما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فرفع يديه وجعل ظهورهما نحو السماء، هل هذا من باب المبالغة أو هو صفة لوضع اليدين أو صفة لحال اليدين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إن هذا من باب المبالغة في الرفع، وكأنه لما اشتد رفعه عليه الصلاة والسلام كأن ظهورهما صارت إلى السماء، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا يشرع أن الإنسان يقلب يديه عند الدعاء، لأن الإنسان مستجدي، والمستجدي ليس يقلب يديه على الظهر، وإنما يجعل يديه على البطون، يجعل بطونهما هكذا، لكن مع شدة الرفع يتخيل للرأي أن ظهورهما نحو السماء. وقال بعض العلماء بظاهر الحديث وأنه في الاستسقاء ينبغي أن يقول هكذا، يجعل هكذا ظهورهما نحو السماء، ثم عداه بعضهم إلى أوسع من ذلك، وقال إن كان الدعاء بطلب حصول محبوب فبالبطون هكذا، وإن كان بدفع مكروه فبالظهور هكذا. نعم، ولكن هذا من يقول بهذه القاعدة إلا إذا ثبت. فالحاصل أن الصحيح في هذه المسألة أن الدعاء ببطون الأكف، ببطون الأكف، لكن يبالغ فيه ما عند الابتهال وشدة التضرع إلى الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. ايش معنى بياض إبطيه؟ من المعلوم أو المعروف للجميع أو لأكثرنا أن الصحابة في عهدهم كانوا يلبسون الأزر والأردية، والأردية فغالبا ما تظهر أيديهم، تظهر الأيدي، والذي يظهر من الجلد للشمس والهواء يكون أسود، والداخل يكون أبيض. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كغيره بشر، يعتريه ما يعتري البشرية البشر من الأحوال الجسدية، فكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقال أيضا قال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. خالد رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما نزل بالقوم جعلوا يقولون صبعنا صبعنا صبعنا صبعنا، ففهم خالد رضي الله عنه أنهم يقولون كلمة الكفر فقتلهم، وهم يقولون صبعنا صبعنا يعني دخلنا في الإسلام، لأن الصابع في لغة العرب من خالف دين قومه وكانوا على الكفر، فإذا صبوا من الكفر إلى الإسلام صاروا مسلمين، لكن ما عرفوا التعبير. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهنا لم يقل من خالد، بل قال مما صنع، لأن الإنسان قد يخطئ في قضية من القضايا ولا يوجب ذلك سبه والبراءة منه على كل حال. طيب، وفيه أيضا يقول: قال أبو عبد الله وقال أوسي الأويسي حدثني محمد بن جعفر أنه إلى أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض عطي، كالحديث الأول عن أبي موسى الأشعري. حديث خالد أعين قارئكم في المغازل غزوة أضبط الصفحة. ترى المغازي كتاب اللي أول المغازي غزوة الفتح، غزوة الفتح السادس. بعد غزوة الفتح إذا بس بعد غزوة الفتح يقول نعم المهم دوروها أنت أنا معكم شيء ولا نأجلها للدابلة. نعم. ما عندنا مدام حولنا وش الفائدة؟ لا ما حاجة نشوف قضية خالد بن جليمة. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثني معين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزبير عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فجعلهم إلى الإسلام فلم يسلموا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون طبأنا طبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسف ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل من أن يقتل كل رجل منا أسيرا، وقل والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا، حتى قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. قوله: فقال النبي وجمع خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بفتح مسلم ومسلم وجمع ثم تحتانية ساكنة أي ابن عامر بن عبد مناف بن كنانة، ووجم الكرماني فظن أنه من بني جذيمة بن عوف لبكر بن عوف قبيلة من عبد قيس، وهذا الباب كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع المغازي، وكانوا في أسفل مكة من ناحية يمنة. قال ابن سعد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد في 350 من المهاجرين والأنصار داعيا إلى الإسلام لا مقابلة. قوله: حدثنا محمود بن الغيلان، وقوله: حدثني نعيم بن محمد وعبد الله بن المبارك وعند الإسماعيلي، ما يدل على أن السياق الذي هنا لفظ المبارك قوله: بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق: حدثني الحكيم بن عباس عن ابي جعفر يعني الباقر قال: بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني مليمة داعيا ونبعث مقاتلا قوله من يحسن أن يقول أسلمنا فجعلوا يقولون صبرنا صبرنا هذا بإذن عمر راوي الحديث يدل على أنهم فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة ويؤيد فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم صبر حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الدم ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أسد وكلمة ومن ثم لما أسلم ثمامة بن غثال وكلم مكة معتمرا قالوا له صبر قال لا بل أسلم فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلم استعملها هؤلاء وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأن قولهم صبرنا أي خرجنا من دين إلى دين ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام وقال الخطابي يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول على لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولهم قوله فجعل خالد يقتل منهم ويكسر في كلام سعد أنه أمرهم أن يستأسروا فاستأسروا فكتب بعضهم بعضا وفتقهم في أصحابه فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد المطاردة قوله ودفع إلى كل رجل منا أسيرا أي من أصحابه الذين كانوا معه في السرية وفي رواية الباقر فقال خالد وضع السلاح فإننا فقد أسلموا فوضع السلاح فأمر بهم فكتبوا ثم أرضهم على السيف قوله حتى إذا كان يوم كذا بالتلوين أي من الأيام وكانت لامة وعند ابن سعد وعند أبي سعد فلما كان السحر نادى خالد من كان معه أسير فليضرب عنقه قوله أن يقتل كل رجل منا أسيرا وفي رواية الخشميني كل إنسان قوله فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا وعند ابن سعد فأما بن سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسرارهم وفيه جواز ربط الحرب وفيه جواز الحرب على نفس فعل الغير إذا وانقبض بطواعيته قوله اللهم إني أضر إليك بما صنع خالد قال الخطابي أنكر عليه العجلة وتثبت بأمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبرنا قوله مرتين زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق كيف زاد؟ زاد ابن عسكر عن عبد الرزاق أو ثلاثة أخرجه الإسماعيلي وفي رواية الباقين ثلاث مرات وزاد الباقي في روايته ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال وخذ إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدمي فخرج حتى جاءه ومعه مال فلم يبق له أحد إلا وداه وذكر ابن هشام في زيادته أنه انفلت منه رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال هل أنكر عليه أحد ووصف له صفة ابن عمر وسالم مولى أبي حذيفة وذكر ابن إسحاق من حديث ابن أبي حدرد الأسلمي قال كنت في خير خالد فقال لي فتى بني حذيفة قد جمعت يداه في عنقه بأمة يا فتى هل أنت آخذ بهذه الأمة فقائد إلى هؤلاء النسوة فقلت نعم فتاركي هل أنت يا فتى هل أنت آخذ بهذه الأمة فقائد إلى هؤلاء النسوة فقلت نعم فقلته بها فقال أسلمي حبيش قبل نفاذ العيش أرأيتك إن ضاربتكم ووجدتكم بحية أو أدركتكم بالخوانق الأبيات قال فقال فقرأت منهن وأنت نجيت عشرا وتسعا ووترا وثمانيا تترا قال ثم ضربت عنق الفتى فأشبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت وقد روى النسائي والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة وقال فيها فقال إني لست منهم إني أشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة قال فيه فضربوا عنقه فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما كان فيكم رجل رحيم وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال في آخرها فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت الله المهم في هذا الحديث دليل على أن من فعل الشيء متأولا فإنه لا يؤاخذ به ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وداهم من عنده لأنهم قتلوا بغير حق. نعم بالنسبة تعالى هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لكنه بس لكنه لم يرد ان الرسول كان يفعل هذا، بس انما امر بالدعاء، قال استغفر الله اخيكم مساله التثبيت. نعم له احاديث ضعيفه، في احاديث ضعيفه مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في احاديث ضعيفه. قال الشيخ الاسلام انها لا تقوم به حجه، وقال ابن حجر في البلوغ ان مجموعها يقضي بانه حديث حسن. نعم لا ما لها اصلا تقبيل اليدين بعد الدعاء ما له اصل اطلاقا. نعم كذلك ايضا مسح العينين من باب اولى. باب الدعاء غير مستقبل القبلة. غير مستقبل لا بكسر اللام واضح مضاف إليه. غير مستقبل القبلة مضاف إليه. حدثنا محمد بن مفروق قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا، فتغيرت السماء ومطرنا حتى ما كان الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادعوا الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. الله هذا دعاء غير مستقبل القبلة، لأن الخطيب يوم الجمعة يكون مستدبر القبلة. نعم. باب الدعاء مستقبل القبلة. مستقبلة هذه اللي مستقبلة. هل عندكم مستقبلي؟ لا بالمقبل. إيه صح. نعم. نعم. نعم. الدعاء في الصلاة ثابت. كان يدرسها قبل القرون من الصلاة. هل هناك شيء يدل على المرافق؟ يقيل لأنه يضع يديه على في الجلوس يضع يديه على فخذيه ما يرفع هذا الظاهر، لكن ذكرنا لكم أن الظاهر قد يصل إلى قريب اليقين، مثل هذا من الظاهر اللي قريب اليقين لأنه ما نهوى ما جاء فيه النهي، ما جاء فيه النهي والإنكار عن الصحابة. نعم إنما هذا قريب اليقين، يعني كل الذي وصف صلاة الرسول يقول إن يده على هذا. نعم أيها يعني في مسألة كيفية اليدين إلى أين يكون رفع، عرفتم الآن إلى أين يكون رفع، في الابتهال يكون يرفع قدر ما يستطيع حتى يبدو بياضه الطفل، في غير الابتهال العادي قال العلماء تكون إلى حذو صدره وتكون مجموعة هكذا مضمون بعضها لبعض، أما بعض الناس يقول كذا لا. نعم صحيح صحيح، أنا شوف بعض الناس يقول هكذا. هنا نعم إيه كيف صور لا هكذا صور لا يا يعني الناس يختلفون ما عندهم العلم. أنا شفت واحد في قمة الوتر في مكة يقول كذا هنا رأيت في الطنور هي مشكلة. نعم ما عدد والله لا ما قصة هذا تمذيار كيف فهم الدعاء المستقبل قبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل قبلة وقلب رداءه صلى الله عليه وسلم. واضح. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. باب الدعاء عند الشر. حدثنا مسلم بن إبراهيم نعم. إيه يمكن في بعض الطرق مر علينا من قبل. نعم صفحة كم؟ طيب مر علينا. هو مر علينا قريبا. نعم كلمة الشعر في الشهور. نعم اي نعم. عندي أن الدعاء مطابقة حديث الترجمة أن الدعاء بصفة الولد يستلزم الحصول طول العمر وتعقد بأنه لا منازلة بينهما إلا بنوع من المزاج كأن يراد أن كثرة الولد في العادة تستدعي بقاء جسم الولد ما بقي أو لا فكأنه حي. والأولى بالجواب أنه أشار كآله إلى ما ورد في باب الفرجة. فأخرج في أدب مفرد من وجه آخر عن أنس قال قالت أم سليم وهي أم ولد خويده ألا تدعو له؟ فقال اللهم أكثر ماله وولده وأرض حياته وسنة. فأما كثرة ولد أنس فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله لأبي طلحة عن أنس قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعاد على نحو 100 يوم. وتقدم في الحديث كيف؟ اقرأ وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو 100 يوم. وتقدم في حديث الطاعون شاذ لكل مسلم في كتاب الطب. أو الولد أخبرت ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج الوسطى 120. قال وقال النووي في ترجمته كان أكثر الصحابة أولادا. وقد قال ابن قتيبة في المعارف كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100 حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100 ذكر لصلبه. أبو بكر وأنس وخليفة بن بدر. وزاد غيره رابعا وهو المهلب بن أبي صفة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس وكان له بستان يأتي في كل سنة من تاتيها كمرتين وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك ورجاله ثقات. أما طول معنى هذا الحديث. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن فراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لا إله إلا الله. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن فراش عن خارحة بن الفرق عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا يعني سبق أيضا. نعم. باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني